لآن القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا أيها الذين آمنوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها إلى